الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما من عبده المصطفى واما معه فانه اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم كما بعد فنقرا باذن الله تبارك وتعالى في تفسير سوره النحل. سمي بالنحل لاكتمالها على قوله تبارك وتعالى واوحى ربك الى النحل، المشير الى انه لا يبعد ان يلزم الله عز وجل بعض خواص عباده ان يستحلوا الفوائد الحلوه الزاكيه من هذا البلاد، يعني انه كما يستحل النحل والنحل يعني طائر يعني اعلم او حشر لا عقله، ولكن الله سبحانه وتعالى اوحى اليها القيام بهذه الامور الجليله التي تاتي بها من الاعمال الكريمه. فان جاك ذلك في النحل فمن اولى ان يظهر الله سبحانه وتعالى بعض خواص الجليل ان يستغلوا الفوائد الحلوه الاساسيه من هذا الكتاب الكريم لحمل كلماته على مواضيع الشرف وعلى المعاني المثمره وعلى التصرفات العاليه مع تحسين الاخلاق الفاضله والسلوك السليم التصفيه والتزكيه. وهذا اكمل ما يرى فيه صدر من القران ويدرك فيه رفضه. وتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم كفل المؤمنات بالنحله فقال عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين مثل النحله اذا اكلت اكلت طيبات واذا وضعت وضعت طيبات واذا رفعت على عود الفكر لم تكتر. هذه الفرق المؤمن سليم في نفسه وسليم فيما يخرج منه مثل المؤمن مثل النحله اذا اكلت يعني ما يدخل فيه من الطعام لا يدخل الى حلال وطيب اكلت طيبات وإذا وضعت فيخرج منها يكون غير عيرا وهذا عقل الكتاب. وإذا وقعت على أمر الذكر لم تكثر بكتتها وثقافتها. والمقصود من ذلك الإشارة إلى أن المؤمن إذا نطح فإنه لا يجرح ينطح فإنه لا يجرح ولا يؤذيه. أي نعم. وقال بعضهم تسمية السورة بذلك تسمية للأمر المهم هي الصورة من الأهم أم غرض الهروب فيها ليتفطن الغرض ليتفطن الغرض الذي يرمي إليه. فتسمية النحل هي تسمية سورة الجمعة للجمعة لأهمية اجتماع الأسبوعي وما ينجم عنه من مصالح الأمور العامة. وكذلك تسمية سورة الحديث للحديث لماذا أن الأهم هذه الصورة بسبب ما لا يؤذيه العظيمة. كذلك تسمية النحل طبعا كنور والنمل للتفكر لاستغراق الحيوانات الحكيمة في الصناعه وهكذا. وسياتي فرق من حكمه النحل واكراره عند اياته في هذه السوره ان شاء الله تبارك وتعالى. فاذا الانسان خطر له ان يدرس مثلا او يطالع الاحاديث والمعاني والحكم الموجوده في الارض حيوانات من الطيور هذه الأشياء. فهو المثل الأمثل يرجع إلى أنا ما أقصد عملية التأمل يقول ورق المتحدة تتعلم عن التأمل لكن من أقصد ذلك أن يكون مرجع مثل يعني الأحاديث التي وردت كذلك يهتم جدا بذكر الأحاديث والنصوص التي وردت في هذا الحيوان. نعم. ويؤذى طبعا من ناحية كانت مهمة الحديث. نعم. العلماء بالفخر موضوع الأمر هذا كل مكان هذا أفضل لكن الكلام الوكتاب هو البلد. نعم. طبعا هذا يعني حتى في المقلب من الرحية طبعا هذا كانت مهمة جدا كانت حياتي حوالي الدنيا ولو في معنى عالية طبعا حياتي حوالي الدنيا. هذه الصورة صورة خلق مكتية وإنسانة كريم العقلية وعن الشعبي إلا قوله تعالى وإن عاقبتم إلى آخر الآيات. وعن الشعبي إلا قوله تعالى والذين هاجروا في الله وآلها مئة وثمان وعشر. وعن قتادة سمى هذه السورة سورة النعم سورة النعم وذلك لما عجب الله فيها من النعم على عباده. سمى هذه السورة النعم سورة النعم ومن ثم حفظت هذه السورة بإذن الله تعالى على ذلك كما تقول الله تعالى. أول هذه السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله فلا تستعجلون. قد خبر في غير آية أن المشركين كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة أو مثل بهم. يعني أخرى شيئاً ينزلهم ويطوفهم منذ قيام الساعة أو من وجود العذاب في إدراكهم. فكانوا يستعجلون بذلك ويستعجلون بجميع آيات ويولى أجلهم وسلم الذي لهم العذاب ويقولون متى هذا الرعد وهكذا. كذلك يعني كما فعل يوم بدر استهزاء وتكذيبا للوعد. يعني كما فعل الله عز وجل يوم فكانوا يستعجلون استهزاء وتكذيبا للوعد. فقيل لهم هذا امر الله يعني توعدونه مما ذكر من الساعه او من العذاب على الاستقرار فقد اتى توعدون مما ذكر. والتعبير بامر الله للتقسيم والتكوين هذا امر الله للتقسيم والتكوين وللايمان ان تحقق في نفسه وايمانه منوط بحكم النافذ وقضائه الراجل. كان هو اجل محل ان الله عز وجل قضى قضاء الحمد لله وايمانه وايمانه عباره عن نمو المبصر منه. المقصود هنا في الحقيقه ليس في الايمان الخفيفي لأن لا محل للتصرف وإنما أو حتى مثل لو المقصود بالإعلان فالإعلان في حال الشقاء قد يكون قد أتى بالفعل لكن المقصود بذلك نموه واقترابه. فإتيانه عبارة عن نموه واقترابه على طريقة نظم متوقع في الواقع على طريقة نظم المتوقع في الواقع أو عن إتيان نبأذيه القريبة على نهج بإجمال حال الأسباب من المسببات. وهذه الآيات كقوله تعالى تتضرب لله حسابهم وهم في غفلة معرضون. وكقوله تتضرب لله عدوا استقر قمر. وكقوله ويستعملون العذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ويأتي لهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم إنه تعالى نزه نفسه عن جبريل به غيره وعبادته معه سواه من الأوثان والأنداد الذي أخرى به إلى الاستهزاء والعناد واعتقاد أن تنسف عنهم إلى جاء الميعاد. حتى أمر الله فلا تستعجلون سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول الكسكسي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى أتى أمر الله أي أقام وقت لأيام القيامة. الأجر الكسكسي أتى أي أقام وقت لأيام القيامة وعبر بالقصد الماضي تنزيلا تحقق الوقوع منزله الوقوع. واقتراح القيامه المقام اليه هنا بينه جل وعلا في مواضع اخرى كقوله يتضرب بالناس حسابهم وهم في غفله معرضون. وقوله جل وعلا اقتربت الساعه وانشق القمر. وقوله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا. وقوله وما يدريك لعل الساعه قريبا. وقوله جل وعلا اليس بالآلفة ليس لها من دون الله سكنا الى غير ذلك من الايات. والتعبير عن المستقبل في غد الماضي تحقق وقوعيه كثير في القران الكريم كقوله تعالى ونطق الصوت فصاعق من في السماوات الى اخره. هذا الظاهر عما يقول في المستقبل في غد الماضي صار الى او لاسباب تحقق وقوعيه فكانه قد راح في الفعل وصار مما يخبر عنه في غد الماضي. وكقوله تعالى ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار. وكقوله تعالى اختار الله يا عيسى ابن مريم هل انت كنت لذات الكذبون وعلم العلم دون جاء وهكذا قال فحمد. وقوله تعالى واشرقت الارض بنور ربها وضعوا عن كتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم الأمور الموجودية كل نفس ما عملت وهو أعلم مما يفعلون ذلك الذين كفروا إلى أجل كل في الماضي فكل هذه الأفعال الماضية بمعنى الاستقبال نزل تحقق وجهها منزلة الوقوع أتى أمر الله فلا يستعجلون نفس عن استعجال ما وعد به من الأمر والعذاب يوم القيامة والاستعجال هو طلبهم أن يعدل لهم مجموعة به من العذاب يوم القيامة هذا من هنا فين طلب فلا تستعجلوا من الأمور والعجل الوقت ذلك قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى بداهم العذاب وليأتين لهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطهم بالكافرين وقوله تعالى يستعجلونك الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا يشركون بها وقوله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن كما يحسبون وقوله وقال ربنا عجل لنا سبقنا فقدر يوم الحساب وقوله قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجلون المنكرون والضمير بقوله فلا تستعجلوه فيه وجهان احدهما فلا تستعجلوا العذاب الموعد يوم او المتوعد يوم القيامه وهذا مفهوم من قوله تعالى هذا امر الله فلا تستعجلوه كان امر الله هو الوان العذاب يوم القيامه واضح فيفهم من قوله امر الله ان لها ربها العذاب الموعد يوم القيامه او هذا امر الله فلا تستعجلوه وهذا تعود الى لفظ الجلاله يعني لا تستعجلوا الله فلو تعزاه تطلبه من الله ان تعجل لكم العذاب وقال القرطبي في تفسيره قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل فاقترب بالدعاء واستخفى الصبر قال ان هذا يزعم ان القيامه قد قربت فامسكوا عن بعض ما كنتم تعملون فامسكوا فانتظروا فلم يروا شيئا فقالوا ما نرى شيئا فنزلت اقترب بذلك كتابه وهم في غفله معرضون فأصبحوا وانتظروا قرب الساعة فامتدت الأيام فقالوا ما نرى شيئا فنزل أتى أمر الله لا تستعجلوه فوثب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وخافوا فنزل أولا أتى أمر الله فخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فلا تستعجلوه فانتظر النوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا قرب الساعة وهاتين وأثار عليه الكتاب والذي نبتليها هذا يدل على ان المراد بقوله تعالى فلا تستعجلوه اي لا تضروه واقعا الان عن عجل بل هو متاخر الى وقت محدد له عند الله تبارك وتعالى يعني هذا يحصل الحلقه من وقت اخر يكون مخرج من المخرجين ويقول ان القيامه تكون في الوقت الفلاني يموت الناس ويصطلحون ويحصل ما تسمعون عنه غير الوقت والاخر ولكن لو عقلوا لو صقوا الامر في ذهن عنه وتمشى الصلاه في الساعه لما حقق معه وهي جمله كبيره جدا من الاسباب الكبرى ولما حقق الان الانسان يستعين بالعميل المعني هو لما سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم مدى الساعه فقال عليه الصلاه والسلام قال له يعني وما عملت له يعني سبق له الى ان ينتقل الى يعني ما عملت هذا الذي يهم لان لك قياده مصدر لك مصدر تقوم الساعه عليه يوم تقول روح وتبقى مصدر عليك يوم لا تتحقق بذلك الحق فاذا كل انسان له ساعه مصدر غير الساعه التي هي الحق التي يدلها فكم انسان يقدر عليه ان ينتقل ويستعد لفضل الله سبحانه وتعالى لا ان يستعد في هذه الدنيا فهذا امر واسع لا محاله ولكن الذي حجر الروح لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى وقال الخطاب قد اشرك بمعنى قوله تعالى اتى امر الله اي فراغ الله اصل حدوده فهذا قول مردود لا وسع اتى امر الله امر هنا ليس يعني امرا الامر الشرعي زي الفرائض والحدود والفكر الشرعي كان هذا وجه مردود باطل ومردود وقد ذكر الإمام الجزري الأصمعي في تفسيره قائلا إنه لم يبلغنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استأجر فرائض خمسة عشر عليه. على هذا أتى رجل قبل نصف عجل العذاب من الجزئين فقد كانوا كثيرا. وجملة الآيات التي رسلناها آلفا تدل على أنهم كانوا يستعجلون نزول الأعذاب وإنزال أمر الله عز وجل. إذن الله المتفاجئ من الآية الكريمة أنها تحديد للمسار لاقتراب العذاب يوم القيامة مع نبيهم عن الاستعجال. قال وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال هو تحديد من الله لأجل كفره ومن رسوله صلى الله عليه وسلم وإعلام منه له قربا على الكفر والهلاك. وذلك أنه عقب على ذلك أو عقب ذلك بقوله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون فدل بذلك على تفريغ تفريغ الكفر إلى به وبعيده بوحده هذا مما يشركون يقول هذا الصح فكيف يقال الناس نحن اصحابه هل يلبسون اسلحه هذا امر الله رضي الله سبحانه وتعالى فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يقول انا كنت صعب يعني نسب وسياق الايه الكريمه انما الظاهر ما تقدم له ينبي من لا يتبرر من امره على من يشاء لانه لا اله الا انا قد تكون تصدر قبل هذه الصوره صوره نعم تفضل تعداد نعم سبحانه وتعالى على عباده اعظم واجل نعمه بالوجود نعمه الوحي الذي يرسل الله سبحانه وتعالى به انبياءه والمؤمنين والمرسلين وداعيه الى التوحيد الى لا اله الا الله. لذلك اتى الكلام علينا ليس اعظم الاعجاب لان ذكر اعظم نعمه على الاطلاق هي نعمه الوحي لأن حدث البشرية إلى الأنبياء وإلى الوحي أعظم من حدث الأبناء والأسرار والهواء وسائر ما يقيم أبدها. وسبقا تكلمنا الملك القدسي إلى أستاذ ورثتنا أستاذ أيوة الرسل والثلاثة المقدمة كان الرسل والثلاثة المقدمة الدكتور الأكبر حفظه الله تكلم عن الأنبياء الثلاثة وحاجة من الرسل وأعطى بعض ذلك بحثا عن القيم رحمه الله ينزل الملائكة روح من أمره على من يشاء من عباده هل يريد أنه لا إله إلا أنا فتكون هذا رد في تعاليم النبوة هل تستمدون النبوة؟ سبحان الله سبحانه وتعالى هنا يذكر ويبين أن هذه سنته عز وجل سنته أنه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده هذا ولذلك ذكر سيرة الإسلام كقوله تبارك وتعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده وقوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس صار إلى هذه سنة الله الجارية المقدرة والروح هنا هو الوحي الروح هو هنا هو الوحي الذي من جملته القرآن الكريم القرآن الكريم هو روحا وجزئين قول تبارك وتعالى وسورة سورة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما تنبت به الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا نورا نبي لمن نشاء من عبادنا والتعبير عنه الروح على نفس الشعار فإنه يرسل قلوبا مجيئا بالجهل من أمره ينزل ملائكته الروح من أمره من أمره بيان الروح أو حال النفس أو متعلق بالمنزل ومن للسببية هل تنزل بدل من الروح من الذي يسمى من هذا الروح والذي يحتمل على هذا الوحي هل تنزل هل تحضرون في التوحيد والتقوى هل لا إله إلا أنا تستقون بالغرض التوحيد والتقوى فقوله قد يكون من جملة الجملة به أو هو الله المستعجلين على طريقة الإنسان والإفاق يعني إذا كانت سنته تعالى حتى تقول لما يناديه من الأسرار ورسول به من الإستاذات. قال الرسول ثم دل على وحدانيته وأن هناك إلا هو بما ذكر مما لا يقدر عليه غيره سبحانه وتعالى. يعني لما صدر الكلام في قضية الثلاثين حتى لا يحق إلا الله الرحيم فلا يقدر عليه في الأرض وفخر ذلك حجة من خلق الشهائم بألفه ورسوله وجمع أثقاله وجميع حاجاته وخلق ما لا يعلمون من أقسام الغلبة ومثله متعال عن أن يقدر عليه غيره بقوله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. أوضح أو زاد الكلام في سيدنا رحمه الله تعالى هذا توضيحا فيما قال قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. قال أظهر الأقوال في معنى الروح في هذه الآية الكريمة أن المراد بها الوحي لأن الوحي به حياة الأرواح لا غير. يقول تعالى إني أفهم وقلت من أعمال العباد يوم هم ماردون إلى آخره. مما يدل على ان المراد بالروح الوحي اتيانه بعد قوله تعالى ينزل الملائكه بالروح بقوله هل انزلوا ينزل الملائكه بالروح هل انزل الملائكه بالوحي لا لم يتضمنوا ويتبع ان انزلوا كلام لا اله الا لان الانذار انما يكون بالوحي بدليل قوله قل انما انذركم بالوحي سورة الأنبياء قل إننا أنذركم بالوحي الأنذار يكون بالوحي فهذا الآية الثانية القوي ينزل الملائكة بالروح هل أنذروا يعني بالوحي هل أنذروا كذلك يأتيان بعد قوله تبارك وتعالى قل الروح في أمره على من يشاء من عباده في سورة ينقل روحه رفيع الدرجات بالعرض ينقل روحه من امره على من يشاء من عباده قال ينذر يوم السبت ينقل روحه ينقل وحده على من يشاء من عباده ينذره بالوحي يوم السبت فالانذار يكون بالوحي ايضا. وقرأها بعض القراء ابو عمرو ومن الآيات تفعل بالجيء من أمره إما أنها قضاوية وإما أنها كيان على من يشاء من عباده يعني ينزل الرحمة على من اختاره وعلمه أهلا لذلك كما بينه تبارك وتعالى يعني أن هذا الذي يشاء الله سبحانه على من عباده ينزل عليه هذا الوحي ينزل عليه هذا الروح في له صفات خاصة وهي أن الله تعالى يصفي كما قال عز وجل وصفتي من الملائكه الملوى من الناس وقوله تعالى الله اعلم حيث يجعل مثلك وقوله ينزل الروح من امره على من يشاء من عباده وقوله ان تبشروا به انفسهم ان يذكروا بما عند الله بغيا ان ينزل الله بفضله على من يشاء من عباده. وهذه الآيات وأمثالها رد على الكفار في قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم لجاء الجبان هم يخلقون رحمة ربك الله تعالى يخلق ورب العالم ما شاء ما شاء عنه شيء هو لم يستطع سبحانه وتعالى بعلمه من مقيم من يشاء هل أنتم أنه لا إله إلا أنا تقول الأظهر في أن في قوله أن أنها هي المفسرة لأن إنزال الملائكة بالروح يعني الوحي فيه معنى القول دون حروفها فيه معنى القول دون حروف القول يكون المعنى أن الوحي الذي أنزلت به الملائكة مفسر بإنزال الله أن أنزل مفسر بإنزال الله بلا إله إلا الله وأمره بتقواه أوضح هذا المعنى قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا تعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت وقوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا لكل الرحمن آلهة ويعبدون وقوله قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون أم غير الحق قول ايه؟ قل انما يوحى اليه. قل في الوحي في اهم وقال في دعوة الله توحيد. قل انما يوحى اليه انما انكم اله واحد فهل انتم مسلمون؟ هذا امر الله تعالى المخلوق سبحانه وتعالى عما يقول ويكون الملائكه الروح يكلم على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون. خلق السماوات والارض بالحق اي بالحكمه تعالى عما يشركون. خلق الانسان بالنصر كل هذه الايات ودلائل التوحيد. لما فكر بذكر التوحيد بدا عز وجل يعني ايه بسرعة يذكر أدلة هذا التوحيد من خلق السماوات والارض وخلق الانسان وما يخلقه وما لا بد له منه. خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يقول. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين. خلق الانسان من نطفه اي مدينه ضعيفه فإذا هو يعني بعد تكامله ذكر خطير مبين مخاطب بخالقه مجادل كان الله سبحانه وتعالى يخلقه وهو يجادل يسأل الله عز وجل. فإذا هو خطير مبين يعني مخاطب بخالقه مجادل يجحد وحدانيته ويحارب الخالق الله سبحانه وتعالى خلقه من نطفة صغيرة نطفة مهينة الجان المهين لا قدر أحد أن يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الله على كتابه وقال وقل الله تعالى أن هذا أنا تعجبني وقد خلقتك من أجلالي فلما تزوجتك وعدتك ومن كيد قضينا بردين بردينك فصار الأهل وإن كانها كنت خلقة مدينة أصبحت كيانا يرد إلى نفسه والأرض صارت قادرت على الأرض جديدة وصار الأرض مدينة وليد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الفراغ قلت أتصدق وأن أمام الصدقة بعد التعبيرين متى ويقع قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب صعب نصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسك إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فهكذا هذا الإنسان ضعيف الذي كان عجبا أتى عن الإنسان يحيل من الجهل لم يكن شيئا مذكورا. يعني يكفي هذا الكلام على ضعف هذا الانسان وشده الحديث من الله سبحانه وتعالى. لكن الامر كما قال الله سبحانه وتعالى كلا الا الانسان لا يطغى امر ان يطغى يعني الا يؤمن ويعصي قد امر ان هذه النغمه التي يعني يجبر بها او يعني يلعق بها على مديون والخبراء من الاعلاميين والصحفيين في الايام الماضيه باسم ذكرى هو نصر رمضان وليس نصر اكتوبر. ومع ذلك كذب في علم يعني تعاهدوا وتوثقوا واخذوا الوظيفه الغليظه الا يذكروا اسم الله ابدا. لا تذكروا نصر الله واذا ذكر ما يكون فيه كلام عارف الواحد يقول هذا كان من فضل الله انا كان بتوفيق الله. لا حول ولا قوه الا بالله او يحمد الله سبحانه وتعالى او يعود ذلك الى عباره الله اكبر كما هي الحقيقه لا يمكن كان يحاضر بهذه الصوره بهذه الكارثه وكان واثق انه سيقتل ويذكر الجنه. اما بدون ذلك فيعودوا اليهود اللي هم اجمل من الاسلام والايران كل هذا يعملوا لان الانسان بدون عقيده لا تتدخل. لكن تجد هؤلاء يحدون هؤلاء التحديد كل من يتكلم يقول لك هذا ابن علم خير كان المصري حضاره 7000 سنه يقول هذا يذكرني بما حدث ايام حرب رمضان غيري بعد يوم من اكتوبر بعدها بيوم او اثنين اثر واحد يرد على نفسه يقول له ايام بفضل الله ولله حتى كلمه الله اكبر ويعدون ذلك الى من الله سبحانه وتعالى قد اهتم بعلم ثلاثه كما قال تعالى كما على علم وود وعلم يعني نعم هذا الشرط انا بقى لو احد يذكر

وطبعا هذا الكلام قد يكون يعني يأخذ من بين الخطبي والشرع يعني أصحاب من هو الأجل عليه يقولون لا إذا كان يتصرف يعني من ناحية الإصلاحية لا يأخذ الآن الخطب الأخير يعني بين الخطب والشرع بينما صار هنا إلى مرحلة من مراحل النمو الجهاز اللي كان كله فيه ذكر وإن الجهاز يكون يعني بعض الأعضاء الجهاز يكون فتة الأول ما بين الصدر والفرائض في الجلد الجنين ثم فرض الأعضاء ولم الأصيل يعني يعرفوا من يرسون الأجنة فيعتبرون هذه الآية حياة الأجهزة الأجهزة وأنها لكاتب الحقيقة فتة من الأجهزة كما تطور علم الأجهزة وأمر الله سبحانه وتعالى أن يسأل أن ينظر إلا خلق وقال عز وجل أن ينظر الإنسان إلا خلق تنبيه له على حقائق لا خلق منه يعرف قدره ويترك التكبر والعتو ويدل لذلك قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم من ماء مهين فهذا يعني استكبار ولا تقول العتو انظر إلى ذلك ماذا كنت أجل في خلقك وبين جل وعلا حقارته ايضا بقوله عز وجل يطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم كذا انا خلقناهم مما يعلمون كذا انا خلقناهم مما يعلمون والتعبير عن النكته بما الموصوله في قوله تعالى كلا انا خلقناهم مما يعلمون فعجبت مما من الذي يعلمون فيه غايه تحذير ذلك الامر الذي خلق منه الانسان ولذلك اعظم رد على ادم المذكر عن التكبر والتعاظم خلق الانسان من نطفه فاذا هو خطير مبين فاذا هو خطير مبين حضره القولين في كل التكبير انه لفظ في الانسان المذكور فالمعنى خلقناه ليعبدنا ويخضع لنا ويطيع تفاجأ بمنظومة الإنسانية هنا إلى المذهبية فإذا هو فتى بقدر ما يكون عبدا ليفعل الذي خلقه من هذا الماء المهين فاجأنا بأن صار يعني لم يكن عبدا وإنما صار معبدا لله سبحانه وتعالى فالمعنى خلقناه ليعبدنا ويخضع لنا ويطيع تفاجأ بمنظومة والتكليف كما تدل عليه إلى المذهبية ونوصف هذا المعنى قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مع قوله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو تقييم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فهو بكل خلق عليم وقوله وهو الذي خلق من الماء نسرا فجعله جنة وقدرا وكان ربهم قديرا فيعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وقوله ويقول الانسان والى ذلك ولسوف امور حيا اولا يذكر الانسان انا خلقناه من فقر ولد شيئا الى غير ذلك من الايات قوله تعالى فإذا هو خطيب مبين الظاهر أنه اسم فاعل أبان إلا جبل أبان إلا جبل بمعنى بيان وظهر إذا هو خطيب مبين يعني لين الخصومة أبان فأتي معنى بيان بيان واضح يعني كقوله إذا آل هنا وأبوك قلت أبانا المفرسا من العراق ليس ظهر أثناء كان هنا نادي وليس بوت عشية ليس بقول أبانت مفرسوء مثلا إنما من أبانا بمعنى وضح وظهر قيل بل هو من أبان المتعة فيها والمفعول مفعول يعني هو الخطيب المبين اي مبين خصومته ومبين لها والعلم عند الله تبارك وتعالى ثم قال تبارك وتعالى والانعام خلقها ومنافع ومنها تاكلون فذكر جل وعلا في الايه الكريمه انه خلق الانعام لبني ادم ينتفعون بها فهم كل من عليهم خلق وهذه الانعام القران لكم فيها اسم لما يرفعون به كالملء هذا الماء وهو الشفاء لكتابات مرفوع من اطباق الانعام واولى بها الاطباق عليها. يدل لهذا التفسير ان كلمه بدء هنا مفعول بها لها اسم لما يرفع به يدل لهذا قوله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من بيوت الانعام بيوتا تستمتعون بها يوم ظعنكم ويوم اصابتكم ومن اقصارها واولادها وسعرها اساسا ومتاعا الى حين. ولا قول اخر الا الذئب هو نفسها لكن فيها ذئب لا له فيها نفسها. والاول اخر الاول ان الذئب بها يرفع به ولأن النفس لا يشعر بقوله تعالى تنافع ثم تنافع فلهذه تنافع النفس والترك ومنها تأكلون. منافع الأنعام التي بين الله جل وعلا بيانا بها على خمس جهات الآية الكريمة بينا لكم أيضا في آيات كثيرة لقوله عز وجل وإن لكم في الأنعام عبرة تسكنكم منها في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى السنة تحملون. وقوله الله الذي جعل الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتغلبوا عليها حاجة في بطونكم وعليها وعلى السنة تحملون ويريكم الآيات فأي آيات الله تنكرون. وقوله أولم يروا أن خلقنا لكم مما عمل بنا بها أنعامهن هم لنا مالكون وزينا لهم منها رسولهم ومنها يذكرون ولهم فيها منافع ومشاكل أفلا يذكرون. وقوله والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الموت والأنعام لا تنكرون تكلموا على ظهوره ثم ذكروا نعمة ربكم ويستويهم عليه وتقولوا سبحان الذي خلق هذا وما كنا له مكرمين وإنا إلى ربنا منقلبون. وقوله تعالى وأنزل لكم بما من عالم الثمر نكاء وأزواج قوله تبارك وتعالى والأنعام خلقها لكم فيها جسم يقول يقول الخلق أي لا يدفئ أي يسخن به بسوط أو ضرر أو صعب فيقي البرد. ولكم فيها جسم ومنافع أي من نفسها وضرها وركوب ظهرها ومنها تأكلون ولكم فيها جمال جمال زينة حين تريحون أي حين ردوا لها من مراعيها إلى مراعيها إلى مراعيها وهو مقرها في دور أهلها بالعتيق الحريرة التي تستفيد فيها أو تغير فيها. ولكم فيها جمال حين تريحون حين تردوا لها تعيد لها من المراعي التي شرع بها إلى مراعيها وهو مقرها في دور أهلها بالعتيق. وحين تفرحون اي تغنونها في الغداء صباحا الى المراعي. قال ابن الصليب لن الله بالتجمل بها كما لن بانتفاعها لانه من اغراض اصحاب المواد بل هو من معارضها لان الرعيان اذا روحوها بالعتيق وفرحوها في الغداء تزينت في راحتها وتسليحها الاثنيه وتجاوب فيها الطغاه والرهاء هبست اهلها وفرحت شبابها واجلتهم في عيون الناظرين اليها وكثرت الرجال والحرمه عند الناس ونحوه. ونحو قوله تعالى واتخذوها وزينه وقوله يواري زوجاتكم وريشا. فان قلت لما قدمت الاستراحه على التفريح ولكن فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون فما الحكمه من ان من تقديم الاستراحه للمسؤول العامي على التفريح الذي يكون في الغداء. قلت لان الجمال في استراحه اظهر إذا أقبلت ملء البطون حافلة الضروع لأنها في الصباح حين تطرح وحين يخرج الرجال في الغداء هي تسعى في سبيل الثوم والرعي طعام، لكنها جنها إذا تبعت وانفرأت وانفرأتها وانفرأت وانفرأتها الجن فالخالق صراحة يقول الجلال فيها أظهر لأنها إذا رؤيت وهي عائلة المرأينا مراحبة في المساء هذا الزرع وانفرأتها كما يقول هنا إذا أقلت من البطول إلى الضروع ثم أول إلى الحضائر حاضرة لأهلها الآن يستطيعون أن يحلبوها ويستطيعوا به ما تكون فيها من هذه الأجزاء. فقال تبارك وتعالى وتحمل أسرارَكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بسبب الأنفس وتحمل أسرارَكم أي أحمالَكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بسبب الأنفس سبب الأنفس أو سبب الأنفس رأسان هما لغتان في معنى المسقى أي لم تكونوا بالغين بأنفسكم إلا بسوء ومسقى يعني لكم نتيجكم على أقدامكم من هذه البلاد لا عليها السوداء والمسقى فقدر أن تحملوا على أنفسكم أكثر لكم لم تكونوا بالغين إلا بسوء ومسقى كنتم نتيجكم على أقدامكم بدر الصلاة في سواء فكان فيها مسقى وسوء كبير واضح فما بقى أنا كنتم حاملين على أنفسكم الأبطال لك أن المحقة تكون يعني أتبوا يعني هذه نعمة من نعمة لك على وقع وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بالأمس كما في هذا كنت سعودي كنت سعودي خرج من وين من مكة يقضي القدس يطالب إلى إخفاء عملية الفلاح والكنت إذا راح القدس يطالب إلى إخفاء عملية الفلاح أم يدخل مجاهدة محاضرة لا أنا رايح علشان إحياء عملية الحياة من المكة المكرمة إلى بيت النصر والمضاهدة وهكذا اليهود لتمرير من هذه المنافع لا شك هذا في شكل جيد هذا هذا يتعكس في هذا لأن الفعل أن الإنسان يمشي على قدميه هذه المسافة الطويلة جدا يقول تبارك وتعالى إن ربكم رؤوف رحيم أي شيء سخرها بما نافعه ثم اعتبر كما هو اسر في دفع المشقه واثاره الزينه فقال عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها والخيل والبغال والحمير عطف على الانعام والانعام قال فقط ثم هذا البغال والخيل والبغال والحمير لتركبوها هذه الزينه طيب وتكبر بها زينه أو تكون بمعنى تكون متغيرين إلى بها طبعا هنا نقول أن الله سبحانه وتعالى يعني صرح في المعطوف عليه دون المعطوف في المعطوف عليه دون المعطوف والإشارة أن المعطوف المعتبر في الأصناف هو الأصناف ثم يقولون رحمه الله تعالى قد ذلك الآية أو استغلت هذه الآية أنه التحرير الذي يقولها من الخلف حنفية التحرير الذي يقولها من التحرير أفأس يقولون الخلف إذن هذا التحرير أن التحرير الرقود يقول على مخلوقة لهذه الأرض والأولاد والصحر دون فحر مصر وقل جاءت من يقولون لأنه رفع وقد ثم قال الله تعالى بعد قوله عز وجل وما لا تعرفون وعدم الله عز وجل. ومنها جائع ومنها جائع يعني ومن الطريق جائع طريق جائع لا يصل الى الله سبحانه وتعالى بل هو جائع وحائل عن الغلو لشيء وأن هذا المعنى قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فصراط مستقيما هذا هو الذي هو فضل فضل على جهل هذا المسجد يقول هناك هذا صراط مستقيما فاتبعوه لماذا لانه لم يدخل عليه كما يدل على الامر فاتبعوه هذا ادعو طرق السبل يا ترى اذا تستجيبوا ذكر عن طريق الله فلا تراجعوا السبل وتحقق بكم هذا السبيل اذا يثبتوا وتحيلوا ومنها قوله تعالى وهذا المسلمين هذا صراط مستقيما يؤيد هذا التفسير قوله تعالى بعده ومنها جائر هذا قال الحق الكبير ومنها جائر يعني من الكبر جائر حائل يجيب بكم ويبعدكم عن الماء عز وجل وهذا النفس اقصى واكثر هذا القران الكبير وغير اكثر قوله جائر الوجه الوحيد ان رغم الايه الشريفه وهذا الحق الكبير انا عليه جل وعلا ان يبين لكم طريق الحق على ان يكون كتبه يعني ان شاء الله سبحانه وتعالى اقرا او كتب على نفسه او قرا سبحانه وتعالى ان يغير الحق الحياه ويسير اليه كذلك الحياه وتوظيف الوالده كذلك وعلى الله سبحانه وتعالى علينا ان نفكر انا افضل نفكر تعالى الله الحق الكبير يعني على الله عز وجل ان يغير طريق الحق على ان يسير في ذكره ويدل لهذا الوجه قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقوله تعالى وعلى كل ما مهاجرين حتى لو بعث رسول وقوله تعالى انما على ربكم من البلاغ المبين الى غير ذلك فان الحياه خير وهذا ما يخص السبيل في هذا المعنى قال تعالى ومن هذه الاسئله هذا قال تعالى ومن هذه الاسئله غير واضح لأن المعنى من الطريق جائر عن الحق وهو جميع جهات الله تعالى فيه والجائر المائل عن طريق الحق والورثان المذكوران في كتاب الآية جاء جائر في قوله تعالى إن علينا للهدى وإن لنا والآخرة تدخل إن علينا للهدى نفس ما إن علينا الهدى يعني إن علينا الهدى يعني الهدى يدل علينا يقول إليه وإما أو إن علينا الهدى يعني على الله سبحانه وتعالى أن يغير إيمان هذه الأمة وعلى الله سبحانه وتعالى ومن أجزائه ولد على أهلنا أجمعين بين لنا وعلى أهلنا أنه لو جاء بجائر جميع خلقه لهداهم أجمعين يقول الله بيك نحن الله تعالى في هذه الآية الكريمة وعلى الله حق الكبير ومنها جائر قال ولا على عبادكم أجمع يقول في الآية الدوائر الأولى قال قال لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يظهر عليه السبل الحسية ذكر الأخوات فيرجع يقدم عليها ويرجع السبل والطرق الحسية الصحابة والولاد وكذا نبدأ على الطرق المعنوية الدينية وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية الدينية لقوله تعالى في صفات المسيح يقول إلى عز وجل وتزوجوا المقام فإن خير الزاد التقوى الزاد أمر مستجد حسي وعام أقول غير أمور حسي الزاد المقام فإن خير الزاد التقوى فإن خير الزاد التقوى وهذا هو صحيح وقال تعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري اوقاتكم ثم قال ولباس التقوى وتحول الحسين ولباس التقوى ولما ذكر تعالى في هذه السوره الحيوانات بما الأنهاج وغيرها التي يرغبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم وتحمل أسهلهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الضيقة فرعا للطرق التي يسلكها الناس إليها. تبين أن الحق منها موصلة إليه فقال وعلى الله أصبح سبيل كقول تعالى وعلى هذا الصراط المستقيم ولا تتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبيل. وقال هذا الله علي مستقيم يعني هذا الصراط المستقيم يدل عليه ويهدي إليه. وقال تعالى إن علينا للهدى هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال الحق مصدر بمعنى الفاعل يعني الحرب ولا وعرف ولا فهد سبيل مصدر فعل الأمير وعرف هذا قائد السبيل قائد السبيل يقال سبيل الحق وسبيل قائد السبيل على طريقة الاستعارة أو على نفس ناس حال الحالي إليه لأن الله من الوجه الذي يؤمه ذلك لا يعد عنه أي حق عليه سنة وعرف بموجب رحمته روى عروة المحسوس بيان الطريق المستقيم الموصل لمن يسلكه الى الحق الذي هو الطريق بنص الادله وعلى الغالب قصد السبيل يعني توضيح وبيان وهدايه الناس الى هذا السبيل كيف بنص الادله وارسال الرسل وانزال الرسل بمعنى الناس اليه او مصدر بمعنى الثقافه والتعبير وعلى الغالب قصد السبيل أو عليها عز وجل تخدمها وتعلمها يعني تعلمها بحيث يصل وتعلمها إلى الحق لكن لا أعلم لا أعلم كانت في نفسها منحرفة عن السبيل الموجه إلى الله عز وجل مصر أن يستجيبها للناس ويبينها ويوضحها ويجعلها لا أعلم حسب وصف ذلك هل هذا الأمر يكفى من هذا السبيل أنها كانت مصدقة وهو المطار أن جعلها معها قاصرة لا يعني إذا عرف بحال الحق يصل إلى الحق لكن لا أحد ما كان في نفسها بالحرب هذا بل دعوها ابتداء كذلك على هذه الحالة من تظهر النعوذ وكفر الحق هل من ذلك تظهر النعوذ يعني ربك تجيب لها أنت كنت غيره أم أن نقول هناك خلق من البداية صغيرة لذلك يصير خلق من البداية كبيرة فنحن المهجة سبحانه من تظهر النعوذ وكفر الحق ولكن هنا هذا الحق سبيل كان يبين الله او سيد على هذا السبيل ايه خاصرة خاصرة لا يرى فيه لن ترى ما جاء الزرق ما جاء الحياة ابتداء على هذا الحق وحقيقة رسول الله ما ذكر في رب العالمين كيف سيدع الله سبحانه وتعالى هذا السبيل خاصرة في مبلع الهدية الهدية الهدية الهدية الهدية الهدية الهدية الهدية الهدية الهدية الهدية الهدية الهدية الهدية الهدية الهدية الهدية وقد رأت حيث أفضع عن هذه الكبائر التي كل واحد منها لا يكتب بما لا يكتب وعيد كل الصلاة وهذا هذا الصلاة الذي تعالى معناه ما رأى عليه عجلة هل هو الثاني القرآن؟ لا خد خد وله الجواب الذي أرسل البحرية بل أعلاه يعني كده فالعالم هنا هنا كانوا يعني الغزة يعني يضع النار على قمة الجبل يقول لك أدخل النار على كل مكة أو محلناها عالية فلذلك يقول هنا لما وقع ذلك على نقطة الأدلة حيث أكد عن البداءة التي كل واحد منها لا يحدث مرتبة بما يعرفه وعلى هذا المتبرع من يعرفه وأرض أن أقول المسلمين عن الكريم وأنزل عليه كتبا من جملتها هذا أنه في حقيقة الحق الباحث عن كل ما جل من الأسرار والرقة الهادي إلى سبيل الإسلام تلك الأدلة المسلية إلى نهاية الأولى المنحية عن ثلاث الضلالة والمذاهب والرقة ثم يكون الفائدة الثالثة الضمير في قوله ومنها لا يعود إلى السبيل وهذا الحق السبيل ومنها جاء ومنها جاء فائدة السبيل أن تبدل فهي هنا تفرق منها منها لها تعصيبها السبيل منها الأمر يعني وضعها سبيل ما يرى عن الحق منحرفا عنها لا يصل جاريه إليه وهو طرق الضلالة التي لا يكاد يخضع على هدى هل يجد كلها تحت ذلك كقوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن الذي سبيل قال أنه يقول بعدما تقدم أي هل تعالى بيان الطريق المستقيم الموصل للحق وتعالى